وإلا كان يعني يدل على أنه ما كان عنده شيء، ما عنده مانع يسلم في الأمر هذا. فقال له قرب ولو ببابا، أخذ ببابا وذبحه وخلوا سبيله تجاوز مدقة التفتيش فدخل النار، يعني تجاوزها إلى النار والعياذ بالله، تجاوزها إلى النار بسبب أنه تقرر أنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح، المذبوح بباب، لكن العبرة بالنية والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه، وإنما اعتبر بعدم وجود شيء، لذلك دخل النار والعياذ بالله. امتحان، قالوا للآخر يقرب هذا اللي قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، امتنع، أنكر الشرك وامتنع حتى من فعل الإكراه، ما استعمل الرخصة قدرا على التوحيد وعلى باب الصبر، فضربوا عنقه يعني قتلوه ودخل الجنة هذا بالتوحيد. هذا الحديث حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا به من اجل العبره والعبره. اولا الحديث هذا فيه جواز الاخبار عن الامم السابقه، الاخبار عن الامم السابقه والتحدث عنها بما ثبت، هب الاسرائيليات اللي ما ثبتت، لا، الامور التي ثبتت نتحدث عنها من باب العبره والعبره، لان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم سبقوا من اجل العبره والعبره، كما تحدث عن أصحاب الصخرة ثلاثة وغير ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئا كافيا، لأن الله تعالى يقول ولا تشركوا به شيئا، فلن الشيء أن يفعل القليل والكثير. الرجل نوى بقلبه التقرب بالذباب، نوى بقلبه التقرب بالذباب وهو كافر فدخل النار. والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا خطيرا فدخل الجنة، ابتلاء وامتحان، هذا نجح وهذا أخطأ. المسألة الثانية هي تحريم الذبح لغير الله وإن كان شيئا فاتها. المسألة الثالثة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافه لكن المدار على عمل القلب، لأنه بالنظر إلى الذباب وحقارته النظر إلى ما في القلب، قلب هذا الرجل لا ينكر الشرك فدخل النار، المدار على ما في القلوب، وإن كانت الأعمال الظاهرة أعمالا يسيرة أو أعمالا خطيرة، لكن إذا كان هناك عمل قلبي فإن العبرة بعمل القلب. المسألة الثالثة فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينه وبينها إلا يموت، هذا ضرب عنقه فدخل الجنة، وإذا تخلى سبيله فدخل النار، يعني مات في الحال، مات في الحال فدخل النار. المسألة الخامسة الحديث دليل على المسألة الأولى هي الإخبار عن الأمم السابقة بما فيه العبرة والعظة، المسألة الثانية تحريم الذبح بغير الله وإن كان يسيرا، أن العبرة بما في القلوب وإن كان الظاهر شيء خفيف أو يسير. المسألة الرابعة قرب الجنة والنار من أحدنا. المسألة الخامسة هي التي تريدها، أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا وارتد بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، دل على أنه كان مؤمنا، وهذه مسألة خطيرة جدا. وهم اللي يذبحون الدجاج ويذبحون الحمام ويذبحون الإبل ويذبحون للأصنام وللجن وللشياطين وللعفاريت وللسحرة